سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن صراع الإنسان مع نفسه لا ينقطع إلا بانقطاع نفسه، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ما شرع شفاء لأدواء هذه النفس إلا وبناه بنيتين عظيمتين عليهما يقوم هذا الدين كله. تلكم البنيتان هما الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادات وأنواع الأدوية المشروعة، فنجد الدين كله مبنيا على هذا، كقوله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله هو الإخلاص له في كل ما يأتيه العبد ويذر، وهو محسن، وهو إحسان العمل لله تعالى. ولن يحسن امرؤ عمله لربه عز وجل حتى يأتيه على الصفة التي أتاها عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من طرق علاج أدواء النفس البشرية الأمارة بالسوء أن علمنا الله تعالى أن نذبح له، أن يذبح المسلم ذبيحته وينوي بها سبيل الله عز وجل. وإن علاج هذه النفس لن يتأتى لبشر أبدا إلا إذا كان قياده من الله عز وجل، ذلك لأن الله تعالى علم صعوبة شفاء هذه النفس من أدوائها، فتوكل سبحانه وتعالى بإصلاحها بنفسه. ولذلك أنزل في قرآنه قوله أو قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن الشفاء الذي أنزله الله تعالى في القرآن الكريم قوله تعالى في هذه العبادة المخصوصة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن أي الذبيحة والنحيرة، فكل ما يذبحه العبد لله عز وجل في مثل هذه المناسبة التي يشكر فيها ربه على نعمه الظاهرة والباطنة، كل ذلك جعل الله تبارك وتعالى فيه الخير العظيم، والخير خيران كما سبق ذكره. فهذه الذبيحة تعالج النفس البشرية من الجهتين، فالجهة الأولى تصحح إخلاص المرء لربه عز وجل، حيث لا يجوز له أن يتقدم بهذه العبادة وهي الذبيحة إلا لله عز وجل، فهي قربان يقربه المرء لربه عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي أي وذبيحتي، ومعنى الآية قل إن عبادتي وعادتي وحياتي ومماتي كل ذلك لله تعالى، تلكم هي المرتبة التي ينبغي أن يبلغها كل مسلم بينه وبين ربه، حتى يكون كله لله ما دام كله منه عز وجل. ولذلك فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا له، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي واذبح لربك كما تصلي له. ولأجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. ومن الذين يذبحون لغير الله الذين يذبحون للأولياء، فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين يذبحون لغير الله الذين يذبحون على أعين الجيران. ومن الذين يذبحون لغير الله قول أحدهم: والله لولا الأولاد ما ذبحت. تلكم الكلمة المنتشرة في أوساط المسلمين اليوم. ألا فاعلموا عباد الله أن كل ولي، أن كل أب، كل مسؤول عن عائلة يذبح من أجل أبنائه، فهذا العبد ما ذبح أبدا، وإن ذبيحته لحم لا يقبلها الله تعالى ضحية. فلذلك أخلص النية لله عز وجل. ولأجل هذا فإن الأضحية تصحح مرض النفس البشرية من الجهة الثانية، ألا وهي جهة المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأنك إذا ذبحت هذه الأضحية في ذلك اليوم المخصوص والوقت المخصوص، مع أنها تجوز سائر السنة، فإنما تقتضي بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاءك بهذه الشريعة اقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لتذبح كلمة لماذا التي لا يتأدب بها كثير من الناس مع ربهم عز وجل، فإذا أمروا بأن يطيعوا الله عز وجل قالوا لماذا. ولذلك ففي النفس البشرية مرض خطير، ألا وهو مرض التعاظم والكبرياء. فالنفس البشرية تكره أن تؤمر كما أنها تحب أن تأمر، والنفس البشرية إذا أمرت تسأل لماذا، ولا تعمل حتى تعلم الحكمة من ذلك، بل بعبارة أدق حتى ترى مصلحتها في إتيان ذلك الأمر. فالله عز وجل يؤدبنا بهذه العبادة أن نذبح له، فإذا وسوس الشيطان إليك فقال لماذا، فقل إن الله تعالى أمرني بالذبيحة فأذبح له ولو لم أعلم الحكمة، فلست أذبح لمجرد الطعام، لست أذبح لأن الله تعالى في حاجة إلى دمها أو إلى لحمها، فإن الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن عباد الله، لما تذبحون تحرزون على التقوى. كيف تحرزون على التقوى؟ ذلك بأن تعظموا أمر الله بادئ ذي بدء قبل أن تناقشوا أو أن تفلسفوا أمره. ولذلك قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذبيحة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن لما يعظم المسلم أمر الله تعالى بأن يأتيه كما أمر، فإنما يحرز على التقوى بمجرد أن يذبح لله تبارك وتعالى. وهكذا سيرة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه والله ما أمر بأن يذبح كبشا لله، لكنه أمر بأن يذبح ابنه لله، فكان ممتثلا لأمر الله، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الابن صادق الوعد إلا بأن يعين أباه على طاعة الله فيقول: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن العبد إذا بلغ مرتبة ما، ألا وهي أن يكون كله لله، ستجدونه مستعدا لأن يقدم كل شيء لله عز وجل، حتى ولو كان فلذة كبده كابنه أو ابنته، من أجل إرضاء الله عز وجل. فهو لا يرضي أبناءه على حساب شريعة الله، ولا يرضي جيرانه وأصحابه على حساب شريعة الله، ولا يرضي أولياء البلاد على حساب شريعة الله. وإن النسيكة أو الذبيحة واجبة، وذلك للأوامر القرآنية السابقة الذكر، ولما جاء من أحاديث صحيحة. فقد جاء عن جندب بن البجلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يذبح الضحية اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فيذبح أحدهما على أمته ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الشيخان. فلو لم تكن الضحية واجبة، فلماذا يذبح عليه الصلاة والسلام عنا إذا كنا عاجزين عنها؟ فلاحظوا عباد الله شفقة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام عليكم أنتم الذين ما تستطيعون أن تذبحوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذبح عنكم. كل ذلك مصداقا لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهي رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بمن حرموا هذه العبادة. هذا وقد جاء أيضا في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فليذبح أخرى فهي غير مقبولة ضحية، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله وهو أمر، والأمر يفيد الوجوب. كما ثبت في سنن ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أي من كان قادرا على أن يذبح ولم يذبح فلا يدخل معنا مصلى العيد. فهذه أدلة على وجوب الأضحية للقادر عليها، والله يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا بد للمسلم من أن يفقه كيف يضحي ضحيته وكيف يذبح لربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم، أو قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقه الدين في هذا الباب هو كالآتي: عليك أخي المسلم أن تختار من الأنعام الآتية الأنواع ما طابت لها نفسك، فإما أن تذبح من الإبل، وإما أن تذبح من البقر، وإما أن تذبح من الضأن، أي وإما أن تذبح من الغنم ضأنا كانت أو معزا. هذه الأنواع الأربعة كلها يتجوز بها الضحية، كما سماها القرآن الكريم: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه هي الأنعام جائزة الذبح في هذه المناسبة، وأفضلها الغنم، وأفضلها الضأن. أن تذبح كبشا سنه لا يقل عن 6 أشهر، لما ثبت بسند صحيح في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجذعة توفي من الضأن. الجذعة أي ما كان سنها 6 أشهر فما زاد، توفي من الضأن. هذه التي ينبغي أن يحرص عليها كل ذابح. ثانيا، أفضل الضأن ما كان أقرن، فالأقرن أفضل من الأجم، لما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. متفق عليه. ثالثا، ينبغي الاحتراز في هذه الضحية من 4 أنواع، إذ لا تجوز بها الضحية. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه مسلم، عفوا، رواه 4 ومالك وهو صحيح. الكثيرة التي لا تنقي هي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ في عظامها. فهذه 4 أنواع من الضحايا لا يجوز للمسلم أن يختارها. ثم كيف تطيب نفس المسلم أن يختار لربه كبشا ضعيفا هزيلا وهو يقدر على ما هو أعظم منه؟ كيف ولو قدم هدية لمحبوبه لقدم أنفسها؟ كيف وهو يقدم إلى ربه عز وجل قربانا ينال به رضا الله تبارك وتعالى؟ إذن فينبغي للمسلم أن يحرص على أفضل ضحية ما كان مستطيعا على ذلك. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن من قواعد ديننا الرفق بالحيوان، هذا ما تفرد به ديننا عن سائر الأديان. فديننا ليس كدين الأوروبيين الذين من أجل بطونهم يصرعون الحيوان ويعذبونه طمعا في لحمه وطمعا في جلده، ولا يفكرون أبدا في إراحة الحيوان. بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حسن. فانظر عبد الله، فانظر بعين الحكمة كيف جعل الله تعالى، أو كيف جعلك الله تعالى مرحوما بعصفور ترحمه إذا ذبحته. ثم من الرفق بالحيوان أن نحد السكين جيدا، وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الرفق بالحيوان أن لا تبركه على الأرض إلا وقد استعددت لأن تذبحه. أما ما يفعله كثير من الجزار بأن يبركوا يضجعوا ذبيحتهم ساعة من الزمان وهم يحدون سكاكينهم، فهذا مخالف لهذا الأدب الكريم. وذلك لما صح من رواية الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وقد وضع قدمه على صفحة عنق شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها مفزوعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل هذا؟ أي لماذا لم تحد سكينك قبل أن تضجع ضحيتك؟ ومن الرفق بالحيوان أن لا نعذبه في ذلك كأن نجره على الأرض وهو حي، أو أن نعذبه عند الوثاق والقيد، لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يجر ضحيته فضربه بالعصا وقال له: أتريد أن تميتها موتات؟ أحسن إلى ضحيتك. فهذه كلها أبواب الرفق بالحيوان، أبواب الرفق بالحيوان. وعند الذبيحة ينبغي لك أن تذكر اسم الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال أيضا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيقول المرء: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك. يقول لربه: هذا منك ولك، أي أن هذه النعمة منك وتعود إليك. كذا ثبت في سنن أبي داود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذا فيما يخص الذكر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستقبل بها القبلة. كل هذا ما ثبت في آداب الأضحية، فينبغي لكل مسلم أن يحافظ على ذلك حتى يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن متابعة في هذه الأضحية.